الهدي الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه مع هذه المقدمة الماتعة من كتاب سنن ابن ماجه. قبل أن ندخل في الباب الذي دخل فيه المصنف عن ذلك باب القدر، حديث صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر، وهذه قد تكلمنا عنها في بداية الشرح. وحديث الإيمان يزيد وينقص عن أبي هريرة رضي الله عنه قد يعني تكلمنا عنه أيضا قبل ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال باب في القدر، وسنبين إن شاء الله نتكلم عن بداية القدر، لكن نأخذ الإسناد أولا كهي كالعادة، ثم بعد ذلك نبدأ في الشرح التبويب وأيضا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى، حدثنا علي بن محمد، هو علي بن محمد بن أبي الخصيب مر علينا كثيرا، وهو يعني في حفظه كلام ليس بالضابط ولا بتمام الضبط، وهو يخطئ ولكن صدوق في نفسه، انفرد بالتخريج له ابن ماجه، وهذه أيضا علامة على ضعف حفظه. قال علي بن محمد حدثنا وكيع، وكيع التنين الذي نزل مكة وانعقد مجلسه، انفضت المجالس إلا من مجلسه، وكيع التنين الحافظ الثبت، قد قدمه كثير من علمائنا على شيخه الثوري، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، من الثقات الأثبات، حجة إمام ثبت، علم من الأعلام، كان تقيا نقيا وروى له الجماعة، وكما قلنا قدمه كثير من العلماء على الثوري. قال علي بن محمد حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل، محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي، كان رجل من العباد لكنه كان قد تشيع وله وفي حفظه كلام، روى له الجماعة لكنه حسن الحديث لا ينزل عن ذلك. قال علي بن محمد حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأيضا أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير أبو معاوية، هذا من الثقات الأثبات وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره رمي بالإرجاء، رمي بالإرجاء روى له الجماعة. حول الإسناد عن علي، قال حدثنا علي بن ميمون الرقي، علي بن ميمون الرقي ثقة، قال علماؤنا لم يروي له إلا النسائي وابن ماجه. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، من ثقات الأثبات رمي بالإرجاء روى له الجماعة، وأيضا مقرونا بمحمد بن عبيد وهو حسن الحديث، عن الأعمش والأعمش سليمان بن مهران، وهو يعني علم من الأعلام من الثقات الأثبات الفحول لكنه مدلس، لذلك قال الذهبي في الأعمش إذا قال حدثنا فعض عليه بالنواجذ، أما إذا عن فإنه لا يدري عمن دلس عنه. الأعمش ثقة ثبت روى له الجماعة. عن زيد، قال عن زيد بن وهب، هو زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي، مخضرم من المخضرمين، والمخضرم هو الذي عاصر الإسلام والجاهلية، يعني هو مع النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الإسلام والجاهلية، ثقة ثبت لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المخضرم هو عاصر الإسلام والجاهلية لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة ثبت جليل، تكلم في حديثه بعضهم ولم يصب، فهو من الثقات الأثبات حجة روى له الجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، من كبار العلماء علماء الصحابة، ومن أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث عظيم يتكلم فيها على أجزاء من أبواب القدر، وأن ما سبق في علم الله جل في علاه وكتبه يكون قد يعني قد كتب الله تعالى وقدره بعلمه السابق وأمر القلم أن يكتبه في اللوح المحفوظ. أولا قوله باب القدر، القدر الإيمان بالقدر، القدر قدرة الله جل في علاه، القدر سر من أسرار الغيب، القدر هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، والقدر واجب على كل امرئ أن يؤمن به، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. وهو دحض مظلة، ما أدخل عبد نفسه تعمقا إلا ازداد حيرة وتيها وأيضا ضلالا. فعلى المرء أن يسلم التسليم التام. فالقدر أيضا محط العبودية التامة، وهي الذل، الخضوع التام والانقياد التام والاستسلام التام لربنا جل في علاه. وقلت لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. لما دخل جبريل، كان في الصحيحين، لما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمين وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على ركبتيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن أركان الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره عن أركان الإيمان، وقال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كانها من باب عطف التفسير، خيره وشره ومره وحلوه ومره. وأما خير القدر ما كان نافعا من النعائم التي تأتي تطرى على الإنسان وكتبها الله جل وعلا عليه، وشره هو ما كان ضارا ومؤذيا للإنسان. والخير والشر هو بالنسبة للمقدور، لكن لا يكون بالنسبة للفعل بل للمفعول. ومن الشر ما يكون عاقبته الخير، وهذه حكمة الله جل في علاه، لأننا عندنا قواعد في هذا الباب، أننا إذا نظرنا إلى الخير أو الشر بالنسبة للمقدور وبالنسبة لأفعال الله جل وعلا فكلها خير وكلها كمال، لأن الله له الأسماء الحسنى سبحانه جل في علاه والصفات العلى، الكمال المطلق لربنا جل في علاه. فالغرض المقصود بأن الخير كل الخير بيد الله جل في علاه، والشر ليس إلى الله جل في علاه. وقول سلم وقيني شر ما قضيت، ما قال شر قضاءك، ولكن قال شر ما قضيت، يعني الذي قضيت يعني المقدور. فالشر في المقدور فهو شر، وهو شر نسبي إضافي، شر نسبي إضافي. أما أفعال الله جل وعلا فكلها خير، ولذلك من الأدب ألا يضيف المرء شيئا لله جل في علاه فيه سوء وفيه شر. قال إبراهيم الخليل تأدبا مع الله قال وإذا مرضت فهو يشفين. فهنا الإيمان إيمان بالقدر خيره وشره، يعني في المقدور ليس في الفعل بل في المفعولات. فإبليس شر، هو نفسه شر نعم، لكن خلق الله لإبليس خير، كل الخير، لأنه من فعل الله وفعل الله كله كمال. وأنت ترى إبليس نعم فيه خير، نعم الخير يأتي من بعده، لأن الله جل وعلا يميز به الخبيث من الطيب، وأن الله جل وعلا يعني يضع الشيء في موضعه، يهدي من يرى أنه أهلا للهداية ويضل من يرى أنه أهل للإضلال، نعوذ بالله من الخذلان. الغرض المقصود بأن القدر ركن من أركان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وقد قال الصاحب الجليل لابنه قال يا بني وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال فإن مت على غير ذلك دخلت النار، ثم قال فإن مت على غير ذلك دخلت النار. وأيضا فإن أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءوا أناس من البصرة وقالوا له عندنا أناس يقولون بأن الأمر أنف، قال أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم ذكر أن سلم سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته، إلى أن قال وبالقدر خيره وشره. فالقدر كما قلنا هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، فمن آمن بالله ربا، فمن راضي بالله ربا، فعليه أن يسلم لأقدار الله جل في علاه. ولذلك قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده. ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأمور أربعة، أو قل بمراتب القدر الأربعة. لا يمكن للإنسان الذي آمن بالقدر وهو إجمالا حتى إلا أن يؤمن بالمراتب الأربعة ولو إجمالا. هذه المرتبة هو الإيمان علم فكتب، علم فكتب، فأراد فخلق. هذه المراتب الأربعة لو حفظتها على ذلك فقد أتممت هذه المراتب إجمالا، وأما التفصيل فيأتي. علم فكتب فأراد فخلق سبحانه جل في علاه. أن تؤمن بعلم الله جل في علاه، لذلك كان الشافعي يقول على القدرية المعتزلة يقول خاصموهم في العلم، فإن أنكروا كفروا، لأنهم أنكروا صفة من صفات الله جل في علاه ثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع، فإن أنكروا كفروا، وإن أقروا فقد خصموا، لأن الله جعل إذا أثبتوا له العلم إذن العلم الإرادة لا تكون إلا بعلم، وأيضا الخلق والمشيئة لا يكون إلا بإرادة. قال الله جل في علاه: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم. قال الله جل: علم أن فيكم ضعفا. وقال الله جل في علاه: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل قال الله جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهو يعلم من المستحيلات والممكنات ما لم يكن لو كان كيف سيكون، وعلم ما كان وما يكون سبحانه وجل في علاه. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم فتح الكنزين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الكدية وقال: الله أكبر، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. فالغرض المقصود بأن الله جل وعلا يعلم علم الله أحاط بكل شيء. قال الله جل في علاه: وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله جل وعلا: يعلم السر وأخفى. وقال الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه جل في علاه. فالله أحاط علمه بكل شيء. قال الله جل: ما يكون من نجوى إن لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا بكل شيء عليم سبحانه وجل في علاه. ابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فقد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. إذا المرتبة الأولى التي لابد لا يستقيم إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بها ألا وهي مرتبة العلم. علم الله كل شيء. وهذا حتى المعتزلة خفف الأمر عليهم في المتأخرين، المتقدمون كانوا ينفون علم الله جل في علاه، ولذلك كفرهم العلماء، هؤلاء غلاة المعتزلة. أما المتأخرون منهم فإنهم يثبتون العلم لكنهم ينفون الإرادة. الغرض المقصود بأن هذه أول مراتب القدر. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة: علم فكتب فأراد فخلق. مرتبة الكتابة وهو أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق كتابة لا تغيير فيها بحال من الأحوال. وإن قلنا الكتابة كتابتان، فكتابة اللوح المحفوظ لا تغيير فيها، وكتابة الملك في الحديث الذي جاء هنا لابن مسعود كما يأتي في الشرح بأنه قال: ربي أجله، ربي أي رب الأجل، أي رب الرزق، أي ربي شقي أم سعيد. فهذه في صحف الملائكة. أما الكتابة وهذه يمكن أن تتبدل كما سيأتي. أما الكتابة التي في اللوح المحفوظ لا تبدل ولا تتغير بحال من الأحوال، يستنسخون منها. قال الله جل وعلا: ونكتب آثارهم. وقال الله جل في علاه: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مسطور مكتوب. وأيضا قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد قدر الله المقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج كما في الصحيحين، حج آدم وموسى. لما سأله موسى: أنت؟ قال: أنت آدم أبو البشر، أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال: نعم. أنت موسى كليم الله، استفاق الله برسالته بكلامه؟ قال: نعم. قال: أعلمت أن الله جعل كتب علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا قد حج آدم موسى. الغرض المقصود هذه الكتابة كتابة في اللوح المحفوظ كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو قائم كائن الى يوم القيامه. فكتب كل شيء. ولذلك فان المرء لابد ان يعلم انه قد ختم على الكتاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين كما في مسند احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين في يميني وفي شمالي، فقال: في الذي في يميني هذا كتاب فيه اسماء اهل الجنه باسمائهم واسماء ابائهم، وختم على ذلك لا يزاد ولا ينقص. وفي الذي على شماله قال: هذا كتاب اهل النار فيه اسماءهم واسماء ابائهم لا يزاد على ذلك ولا ينقص. فالامر قد انقضى. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت العمل الذي نعمله هل هذا يعني أنف أم فيما مضى، يعني كتب فيما جرى به القلم؟ قال فيما جرى به القلم. قال جرى به القلم ففيما العمل؟ قال عمله، فكل ميسر لما خلق له. أبواب القدر أبواب عظيمة لابد أن يتقنها المؤمن، لأنه سيعيش في سعادة تامة إذا أتم إيمانه بأبواب القدر وسلم لربه أتم التسليم، كان عبدا خالصا حقا لربه جل في علاه. والمرتبة الثالثة التي لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بها إيمانا بالقدر، هو أنه ما من شيء في الكون إلا بمشيئة الله وإرادة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه جل في علاه. ما أراده الله لابد أن ينفذ، وما لم يرده الله جل وعلا لا يمكن أن يكون. قال الله جل وعلا لا راد لقضائه سبحانه جل في علاه. قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله جل في علاه قال إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال الله جل وعلا من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله جل وعلا وأضله الله على علم. وقال وقال النبي صلى الله وقال الله جل وعلا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وأيضا في الرواية الأخرى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وأيضا بيّن الله جل في علاه أنه يتحكم في القلوب، وهو الذي إذا أراد شيئا يعني كان في هذه الدنيا ولا يرد بحال من الأحوال. المرتبة الرابعة التي لا يستقيم إيمان عبد بالقدر إلا بها هي مرتبة الكتابة، مرتبة الخلق، علم علم فكتب فأراد فخلق. مرتبة الخلق والخلق أيضا يعني الإرادة هذه نابعة عن حكمة سبحانه جل في علاه، والخلق أيضا نابعة عن إرادة. الله جل وعلا خلق كل شيء. ومسألة الخلق هذه حتى أيضا نرد فيها على المعتزلة الذين يرون بأن المرء قد خلق أفعال نفسه، الذين يرون بأن المرء قد خلق أفعال نفسه، وهذا فيه تشريك بالله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. قال الله جل وعلا وكل شيء خلقناه بقدر. وقال الله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله جل في علاه والله خلقكم وما تعملون. والله جل في علاه قال والله خالق كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. وقال الله جل في علاه مبينا وما تشاءون إلا يشاء الله جل في علاه. هذه على التفصيل الذي سيأتي فيه مشيئة العبد التابعة لمشيئة الله جل في علاه. إذن علم، فعلم علم كتابة إرادة خلق، وبهذا يكون يستقيم باب القدر. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وهو يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم قال يصف بوصف عظيم وهو الوصف الحق، وهو الصادق، الصادق في قوله وفي فعله بأبي هو وأمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله يصدق ما جاء به بقوله، وهو الذي قال لأسامة رضي الله عنه وأرضاه لترى أن الظاهر والباطن يتفقان وأن ما يأمر به يفعله أولا، قال أتشفع في حد من حدود الله جل في علاه والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هو الصادق، الصادق في قوله، وجاءت المعجزات العظيمة التي تشهد له بالصدق في ذلك عندما أنبأ الناس وبين الناس أنه مرسل من قبل ربه جل في علاه، وأتت الآيات تترى تثبت ذلك. اقترب الناس، اقتربت الساعة وانشق القمر لما طلبوا منه آية. وأيضا كان السلام إذا نادى على شجرتين فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضمت الأولى انضمت إلى الثانية حتى يقضي حاجته. وأيضا قد قال الرجل أرأيت إن سجدت هذه الشجرة لي أكنت مؤمنا بي؟ قال نعم. فسجدت الشجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي في مكة والأحجار تسلم عليه بأبي هو وأمي. فهذه المعجزات كانت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم، تبين أنه صادق. وأيضا هو صادق حتى كان يلقبه الكفار بأنه الصادق الأمين بأبي هو وأمي. ولذلك لما يعني سأل ملك الروم هرقل أبا سفيان ما استطاع أن يدخل أي شيء غير أنه يقول نحن معه في عهد ولا ندري ماذا سيفعل. قال وما ما هناك من كلمة استطعت أن أدخلها بين هذا الكلام إلا في هذه حتى لا يعني يحمل علي الكذب. الغرض المقصود الصادق هو الصادق بأبي هو أمي، وكان يلقب بالصادق الأمين. قال والمصدوق الصادق المصدوق، المصدوق نعم لأنه يعني ما يأتيه إلا الوحي، وليست بجنة ولا بسحر ولا بكهانة ولا تعليم إلا من الوحي يأتيه من السماء ويعني يوحي إليه ما أمره الله جل وعلا بالوحي. قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذلك هو مصدوق لأن الوحي جبريل يأتيه من قبل الله جل في علاه. لذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر علي أهل مكة كيف أكتب عليك كل شيء وأنت بشر تغضب كما يغضبون وتضحك كما يضحكون؟ قال أكتب والذي نفسي يدي ما يخرج من هذا إلا الحق. فهو مصدوق لأنه يتكلم بالوحي. أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي. قال الصادق المصدوق قال إنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما. وهذا الأطوار هو يذكر الأطوار التي يمر بها الجنين في رحم الأم. هذه الأطوار أن يكون على 40 يوما في بطن أمه ثم نطفة ثم ذلك يكون علقة مثل ذلك يعني 40 ثم بعد ذلك يكون مضغة كأنها قطعة لحم تمضغ ثم بعد ذلك هذا الطور الأخير أن يكون مضغة إلى الشهر الرابع ثم بعد ذلك يخلقه الله جل في علا ويأمر بالنفخ في الروح كما قال الله جل في علا في آخر الطور فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر كما قال الله جل وعلا فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر يعني بنفخ الروح صار يعني خلقا متكاملا في بطن أمي. وهذه أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه كيف أنه جعله في مكان آمن وكيف أنه يسر له الطعام والشراب وكيف تنفس في بطن أمه وكيف يعني يرقق قلب الأم عليه. كل هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. فهو يقول بأن هذا الطور أو الأطوار التي يمر بها الجنين في رحم الأم في بطن الأم ثم يأتيه الملك وهذا الملك ينفخ في الروح إذا أراد الله أن يكون بشرا ينفخ فيه الروح ثم يقول الملك بأربع كلمات فيقول أكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. هذه كتابة الملك يكتب العمل ويكتب الأجل ويكتب الرزق ويكتب شقي أم سعيد. وهذه الكتابة الحق أنها كتابة يعني يمكن أن يطرأ عليها التغيير يمكن في بعض الأحيين وبعض الأحوال أن يطرأ عليها التغيير. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه يطوف بالبيت ويبكي ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا عندك ثم يقرأ قول الله جل في علاه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ لا يتغير فيه ولا يتبدل شيء. وإن كان بعض علمائنا كانوا يقول الشقي من شقي في بطن أمه وسعيد من وعد بغيره. ولذلك إبراهيم بن أدهم لما كانوا يجتمعون عليه وكان زاهدا عابدا تقيا نقيا فكان يبكي كثيرا فيدقون عليه ويقول أنت تبكي يقول نعم والله أنا ما أدري عندما كنت في بطن أمي كيف كتبني الملك أشقي أم سعيد. عامة هذه كتابة الملك وإذا كان هناك يطرأ تغيير فالتغيير يكون في كتابة الملك وهذا حتى التغيير هذا يكون مكتوبا أيضا في اللوح المحفوظ. ويكتب الأجل والرزق وهذه فيها دلالة أيضا ليطمئن القلب بأن الرزق قد انتهى. لذلك الحسن البصري كان إذا أوتي بطعام يومه قال الحمد لله فيقولون له أستكثر يا رجل فيقول قد علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. ولذلك الله جل وعلا لما سمع بعض الأعراب رجلا يقرأ قول الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق قال من جعل الجبار يقسم على شيء قد قاله. الله جل وعلا إذا وعد بشيء فقد انتهى الأمر. لذلك فإن المرأة بإيمانه بالقدر يعلم أن الله جل وعلا قد كفاه أمر الرزق فعليه فقط أن يأخذ بالأسباب إيمانا أو إتماما للإيمان بالقدر. قال أجله والأجل لا يتأخر ولا يتبدل بحال من الأحوال لا يتأخر ولا يتقدم ما أجله الله جل في علاه وكتب الله لا يمحى بحال. وشقي أم سعيد يعني كتب من الشقاء أم من السعادة لما في حديث عمر مسح الله جل على ظهر آدم فأخرج كل نسمة فمسح بيمينه فقال هؤلاء الجنة ولا أبالي ومسح بيد الأخرى فقال هؤلاء النار ولا أبالي. شقي أم سعيد يعني هو يكتب بالشقاء أو بالسعادة ويختم له بعمل الشقاء أو عمل السعادة. قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. هذا تفسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشقي أم سعيد، يعني ما كتب شقيا فإنه ولو عمل بعمل أهل الجنة فإنه سيختم عليه بعمل الشقاء، ومن كتب سعيدا فإنه ولو عمل بعمل الشقاء فإنه سيختم له بعمل السعادة. وهذا ليس فيه مظلمة، أولا لابد أن تسلم لربك أن الكون كونه وأنه يتصرف في كونه كيفما شاء، وأن الله جل وعلا مدبر الكون، وأنه الحكيم العليم، وأنه لا ظلم عنده، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، والله جل وعلا إن أضل أحد استحق هذا العبد الضلال، قال وأضله الله على علم، وأما ثمود فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله تفضلا وتكرما، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالله جل في علاه لا ظلم عنده بحال من الأحوال، لكنه حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه فيضع الهداية في موضعها وأيضا الضلال في موضعه. فمن كتب شقيا فإنه يعمل بعمل الشقاء عند ختام الأمر، ولو عمل أمام الناس بعمل السعادة. وهذا المثال مثال يطبق على المنافقين، لأنهم يعملون بعمل أهل السعادة في الصلاة والزكاة رياء وسمعة، لا يعملون ذلك لله جل في علاه، والله يكشف ما في قلوبهم فيوفقهم لعمل الشقاء قبل أن يموتوا فيختم لهم بعمل الشقاء. وأيضا الذي يوضح لنا هذا الأمر بأن الحديث جاء من رواية أخرى وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تقييد، قال فيما يبدو للناس، يبقى إذن ما لا يبدو للناس ما كان خفاء عند الله جل وعلا فهو يعلم أنه مخالف لما أبدوه. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات يا رب العالمين، ما منا من أحد إلا وهو يهتك ستره ما بينه وبين الله جل في علاه والله يستر عليه ويغفر. قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، في الرواية الأخرى قال فيما يبدو للناس، لأنه كان منافقا حقا وكان قلبه ليس فيه إخلاص، قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، لأنه من المنافقين، وإن الله جل وعلا يحاسب المنافقين أشد حسابا من الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي صحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأما من كان يعمل بعمل أهل النار وعلم الله من قلبه النقاء أو الصفاء وغلبته شهوته والله يعذره فإنه يوفقه بخير عمل قبل أن يموت فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة، فيعمل بأهل الجنة ويدخل الجنة. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا هذه المدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40 ثم 40 ثم 40، 4 أشهر يعني 120 يوم، هذه المدة يترتب عليها أحكام معروفة، أحكام في أحكام الدماء عند المرأة، وأيضا أحكام الإجهاض. فعلماؤنا يقولون يعني بعض الفقهاء يرى أن الإجهاض يعني مستباح للمرأة لعلة من العلل، يعني مثلا إذا كان في حرج عليها أو تضيق على نفسيتها أو خل على ضرر على بدنها فيمكن أن تجهض الجنين ما لم يصل إلى نفخ الروح وهو 4 أشهر 120 يوم. وهذا كلام فيه نظر، لأنه قد ورد عن حذيفة أن الروح تنفخ في 42 يوم، يعني هذه في شهر وعشرة أيام. والجمع بين الحديثين أن أغلب الغالب أن الملك يأتي ينفخ الروح بعد 4 أشهر بعد 120 يوم، وبعض الأحيين في 42 يوم يعني، وكل حق. فإذا كان فما أحد يعني يعلم هل نفخت فيه الروح أم لا، لأنه بعد 40 يوم يقولون بيتخلق أيضا، فلا يجوز الإجهاض. هذه المسألة، والمسألة هذه خلافية بين العلماء على أقوال ثلاثة. ابن حزم يرى أن العزل أصالة إجهاض فلا يجوز، قال العزل الوأد الخفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يجوز. وأما بالنسبة للأحناف قالوا إن كانت البويضة خصبت بالمني بأسبوع فلا يجوز الآن التدخل في هذا الباب. والحنابلة والشافعية يرون إذا تم التخليق يعني كان فيه أصبع أو فيه رجل أو فيه شيء ما يكون من آدمي فلا يجوز الإجهاض. وبعض الفقهاء من المذاهب الأربعة قالوا المسألة دائرة على نفخ في الروح، وأدين الله بقول الأحناف بأن المسألة على البداية، إن خصبت البويضة بالحيوان المنوي فهذا ابتداء لخلق الله جل في علاه، فلا يجوز التدخل في هذا الباب بحال من الأحوال. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، لو أسقطت المرأة أجهدت، هي يعني أسقطت بقدر الله جل في علاه، فنحن نقول الآن الدماء التي تسيل منها وتنزل لا تعد نفاسا، لا تعد هذه الدماء نفاسا إلا إذا كان بعد نفخ الروح، لو كان بعد 120 يوم يعد هذا الدم نفاس، أما قبل ذلك فهو دم فساد، تغسل المحل وتتحفظ، وبعد أن تغتسل لأنها أنزلت منها شيء منية هو نزل، فتغتسل وتتوضأ لكل صلاة. الفائدة الثانية الأعمال بالخواتيم، ونعم الإنسان يقاس عند ربه جل وعلا بالخواتيم، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، إذا حب الله عبدا يعني وكل ملكا له قبل أن يموت بعام فوفقه لعمل الخير فقبضه عليه حتى يقول الناس مات على خير ما كان يعمل، وإذا أبغض الله عبدا وكل شيطانا به أضله وأزاغه وأزاغ قلبه حتى إذا مات قال الناس مات على شر عمل كان عليه. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، وأن المنافق لا يختم له بخير لأن ولو عمل كل الخير، لأن الله جل وعلا يكشف عما في قلبه وربك رب القلوب، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. أيضا من الفوائد المستنبطة أن هذا الحديث رد صريح على الجبرية الذين يرون بأن المرء ليس له نصيب من العمل، والحق أن الإنسان يحاسب بعمله كما قال الله تعالى مبينا أن دخول الجنة ودخول النار بما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالمسألة بما كانوا يعملون، في بعض الآيات وكثير من الآيات قال بما كانوا يعملون يعني بسبب العمل. فإذا هذا رد على الجبرية الذين يقولون ألقاه في اليم، في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، فهم يرون أن العامل الحقيقي العامل الصحيح العامل الفعلي للعمل هو الله جل في علاه، وهذا خبث ولؤم وفساد عظيم. وللحديث بقية إن شاء الله في الحديث القادم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.